سبحان محيي العظام سبحان محيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا علينا قوم والطف بنا والطف بنا يا مولانا فيه.